بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الأفاضل، اذكروا نعمة الله عليكم. وقبل ذلك لفتة مهمة، فالله عز وجل بمنه وكرمه بلغنا هذا الشهر المبارك، فهذه نعمة واختصاص من الله عز وجل لمن يشاء من عباده. فالصوم عبادة لا تعدلها عبادة، وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. ولذلك اهتم السلف بهذه العبادة اهتماما شديدا، وعرفوا مقدارها وحقها. قال المعلى بن الفضل: كانوا يدعون الله عز وجل 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم يدعونه 6 أشهر أن يتقبله منهم. وقال يحيى ابن أبي كثير: كان من دعائهم: اللهم سلمني إلى رمضان، وسلم لي رمضان، وتسلمه مني متقبلا. فمن سلم له رمضان فقد سلمت له العام، ومن سلمت له العام سلم له العمر، ومن سلم له العمر سلمت له الآخرة. فبلوغ رمضان نعمة كبيرة من الله عز وجل على العبد. روى الإمام أحمد وابن ماجه والنسائي عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: إن رجلين قدما على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلما جميعا، أي أسلما معا، فكان أحدهما أشد اجتهادا في العبادة من صاحبه، فغزا المجتهد فاستشهد في سبيل الله عز وجل، وبقي صاحبه الآخر بعده بعام ثم توفي. قال: فرأيت فيما يرى النائم كأني على باب الجنة، فإذا بهما جميعا عندي، إذ قد خرج خارج من الجنة فدعا الآخر فأذن له وأدخله الجنة، ثم خرج فدعا الأول، ثم خرج جميعا فقال لي: ارجع فإنه لم يحن بعد. فأصبح طلحة يحدث الناس بهذه القصة ويعجبون من شأن الرجلين، فبلغ ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: من أي ذلك تعجبون؟ قالوا: يا رسول الله، هذا كان أشد اجتهادا من صاحبه في العبادة، ثم استشهد في سبيل الله، ودخل هذا الجنة قبله، يعني الآخر دخل الجنة قبله مع أنه كان أقل اجتهادا، ثم أيضا لم يستشهد، والأول أكثر اجتهادا ونال الشهادة في سبيل الله، ولكن الآخر دخل الجنة قبل صاحبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس قد مكث بعده 1 سنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فقال: أليس أدرك رمضان فصامه؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أليس صلى كذا وكذا من سجدة في 1 سنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلما بينهما أبعد ما بين السماء والأرض. انظر إلى نعمة بلوغ رمضان كم هي، رفعت درجات الغير مجتهد على المجتهد الذي استشهد في سبيل الله عز وجل. فهذه نعمة أيها الأفاضل يصطفي الله لها من يشاء من عباده. ولذلك قال عبد العزيز بن مروان: كان المسلمون يقولون عند حضرة شهر رمضان: اللهم قد أضل شهر رمضان، فسلمه لنا وسلمنا له، وارزقنا صيامه وقيامه، وارزقنا فيه الجدة والاجتهاد والقوة والنشاط، واعذنا فيه من الفتن. فالله الله في شهركم أيها الأفاضل أياما معدودات، فاجعلوها بالخير عامرات. فتعاقب الشهور ومجيء رمضان عاما بعد عام معناه دنو الآجال وانقضاء الأعمار والارتهان في القبور بالأعمال. والناس في الدنيا كل يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، والمرد إلى الله، إما إلى جنة وإما إلى نار، خلود بلا موت وإقامة بلا ظعن. كم من الأحباب كان معنا أملوا ما أملنا وحدثوا أنفسهم بما سيعملون، ولكن قطعتهم المنايا وارتهنوا بالأعمال. فنسأل الله عز وجل أن يحسن ختامنا، وأن يغفر لموتانا، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. كان أبو ذر يقوم في الناس خطيبا يقول: يا أيها الناس، إني لكم ناصح، إني عليكم شفيق، صلوا في ظلمة الليل لوحشة القبور، وصوموا الدنيا لحر يوم النشور، وتصدقوا مخافة يوم عسير، إني لكم ناصح، إني عليكم شفيق. فالنعم تذكر، وأما درسنا تذكير بنعم ربنا علينا. النعم أيها الأفاضل كلها من الله عز وجل، هو المتفضل المنعم وحده، والعبد لا يخرج من إحسان ربه طرفة عين. وقد قال ربنا عز وجل: وما بكم من نعمة فمن الله، وقال: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وقال: وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. هذا حال الإنسان مع النعم، ظلوم لنفسه باجترائه على معاصي لا يقترفها، كفار لنعم الله لا يشكرها. والعباد أيها الأفاضل لا يقومون بعبادة ربهم إلا إذا قاموا بشكره على نعمه. واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. وربنا عز وجل يبتلي عباده بالنعم كما يبتليهم بالنقم. وبلوناهم بالحسنات والسيئات ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فالبلاء قد يأتي من النعم، وما سد سبأ منكم ببعيد. قال أبو حازم: كل نعمة لا تقرب إلى الله فهي بلية. وأذكر لكم قصة من قصص الحق التي قصها علينا رسولنا صلى الله عليه وسلم، وفيها أن الله يبتلي بالنعم ويختبر عباده بها، فمن أدى حقها ثبت الله عليه نعمه وزاده من فضله ورضي عنه، ومن جحد ربه في نعمه وفرط في حق النعم سلبها الله عنه وعقبه بلايا وسخط إلى يوم يلقاه. ثبت في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى أراد الله أن يبتليهم، فأرسل إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟

فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. أمسك عليك مالك فإنما ابتليتم، فقد رضي الله عنك. انظر إلى معرفة قدر النعم ومعرفة مزديها ومعرفة حقوقها وأدائها، كيف أن الله ثبت عليه نعمه ورضي عنه وزاد خيره بسبب ذلك وعوفي من البلاء، وكيف أن من جحد نعمة الله في النعم ولم يؤدي حقها سخط الله عليه وأذهب عنه النعم وتكاثرت عليه النقم. ولذلك أمر الله عز وجل بتذكر النعم وبشكر النعم. قال الله: وأما بنعمة ربك فحدث. وقال سبحانه: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم. عن النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والتحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر. وقال عليه الصلاة والسلام: من أبلي بلاء أي أنعم عليه بنعمة فذكره فقد شكره، وإن كتمه فقد كفره. قال عمر بن عبد العزيز: ذكر النعم شكرها. وقال بكر بن عبد الله المزني: كن عدادا لنعم الله، فإنك إن أحصيتها كنت قمنا أن تشكرها، وإن نسيتها كنت قمنا أن تكفرها. قال أحمد بن حواري: جلس سفيان بن عيينة والفضيل بن عياض ليلة إلى الصباح يتذاكران النعم، فجعل سفيان يقول: أنعم الله علينا بكذا، فعل الله بنا كذا، حتى أصبح. قال أبو سليمان الواسطي: ذكر النعمة يورث الحب لله، وسنة الله في النعم، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. سل بني إسرائيل: كما آتيناهم من آية بينة، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب. فإذا أنعم الله على عبد بنعم فالله أكرم الأكرمين، وكرمه يأبى أن يسلب نعمه عن عبده حتى يتسبب العبد في سلب النعمة عن نفسه. إذا أنعم الله على أناس بنعم فكرم الله يأبى أن يسلبها إلا إذا تسبب الناس بسلب النعم عن أنفسهم. قال الله عز وجل: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا غيروا ما بأنفسهم استبدلوا الطاعات بالمعاصي وشكر النعم بكفرها، أزال الله عليهم عنهم نعمه. ولذلك ليس شيء أضر على النعم من ملل العباد لها، فإذا ملوها من كثرة ملابستها لم يروها نعمة ولم يشكروا الله عليها. فإذا لم يشكروا الله عليها وملوها سألوا ربهم أن يغيرها عليهم، وربهم رحيم يتلطف بهم فيصرون، فيأتي العدو المتربص فيوقد النار في نعمهم، ويأتي الجهال رغبة في التغيير فينفخون على النار. فإذا اشتعلت النار في نعمهم وشبب الحريق في دارهم استغاثوا من الحريق، وكانوا هم المتسببين في زوال النعم عن أنفسهم. قال يزيد ابن ميسرة: أحسنوا صحابة النعم، فوالله ما أنفرها عن قوم فكادت ترجع إليهم. النعم إذا نفرت لا ترجع أيها الأفاضل. قال النهرجوري: لا زوال نعمة إذا شكرت، ولا بقاء لنعمة إذا كفرت. فالنعم إذا لم تشكر لا يفرح بها، إنما هي استدراج يستدرج الله بها العباد. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. قال سفيان الثوري نسبغ عليهم النعم ونمنعهم الشكر. والنعم أضياف أيها الأفاضل، بشكرها تقر وبكفرها تفر، وميزان النظر إليها ما بينه رسولنا صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم. إذا كنت في نعمة لا تنظر إلى المترفين المبذرين، انظر إلى الفقراء، انظر إلى من هو أسفل منكم. إذا كنت غنيا فانظر إلى الفقراء، وإذا كنت فقيرا فانظر إلى المعدمين، إذا كنت آمنا فانظر إلى الخائفين، إذا كنت مستقرا في بلدك فانظر إلى المشتتين، إذا كنت صحيحا فانظر إلى المرضى، وإذا كنت مريضا فانظر إلى المقعدين المشلولين. انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم. وأعظم نعمة بعد الإيمان نعمة الأمان، ولا يعرفها الناس إلا إذا تولت عنهم. فليس بعد ذهاب الإيمان من خير، فليس بعد ذهاب الأمان من خير. قال النبي عليه الصلاة والسلام من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. من أصبح منكم آمنا في سربه أي في مكان عيشه وطريق مسيره، إذا خرج من بيته لا يعرقل بآلات الحرب ولا يرى الدماء والأشلاء والطائرات والقاذفات، آمنا في سربه. سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، هذه نعمة الأمن يمن الله بها على العباد. معافا في جسده أي رزق صحة في البدن، عنده قوت يومه غداء أو عشاء ليوم واحد فقط، فكأنما حيزت له الدنيا، كأنه ملك تربع على عرش الدنيا لم يفوته من خيرها شيء. فكيف بمن غطى في الأمن والأمان بالليل والنهار وتوالت عليه صحة الأبدان وملك قوت الأزمان، كيف هو في الدنيا؟ أليس من أعظم ملوكها ولم يبق معه إلا الشكر لربه على عظم نعمه؟ فنحن أيها الأفاضل في نعم لا تعد ولا تحصى، أمن وارف، خيرات متواصلة، مساجد عامرة، دروس للعلم منتشرة، إحسان متواصل، عطاء ممدود، بذل ومعروف، خيرات لا تعد ولا تحصى. يخرج الرجل من بيته مسافرا يترك خلفه الصغار لا يهتم ولا يلتفت لعظم الأمن والأمان، ومن يكن من نفسه واعظا لا تنفعه المواعظ، ومن لم يعتبر بغيره كان عبرة لغيره. فاذكروا النعم أيها الأفاضل فإنكم ستسألون عنها. قال نبينا عليه الصلاة والسلام إن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من النعيم أن يقال له ألم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قال ابن مسعود عن الصحة والأمن. فالخيرات والنعم على الناس أن يذكروها وأن يشكروها وأن يتذكروها، ولا يزدروا قليلا لقلته ولا يبطروا كثيرا لكثرته. إنما يعرف حقوق النعم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن لله نعما أقرها عند أقوام ما داموا في حوائج المسلمين ما لم يملوهم، فإذا ملوهم نقلها إلى غيرهم. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنعم الله على عبد بنعم فأسبقها عليه ثم جعل حوائج الناس إليه فتبرم إلا عرض تلك النعمة للزوال. فاعرفوا النعم أيها الأفاضل. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. والتحدث بنعمة الله شكر، وتركها كفر، والجماعة رحمة، والفرقة عذاب. فاعرفوا قدر النعمة وحافظوا عليها. وختاما أتوجه بالشكر الجزيل امتثالا لما ورد في الحديث المتقدم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله، لرعية هذا الخير الكبير وهذه الدروس المباركة التي هي سبب لكل خير، وأجرها لا يعلمه إلا ربها. صاحبة السمو الشيخة هند بنت مكتوم حرمي نائب رئيس الدولة حفظها الله ورعاها وزادها رفعة وإحسانا وبارك في عملها وعمرها وذرياتها، فهذا باب للخير يشكر عليه أصحابه. ثم الشكر لمركز حمدان بن محمد إحياء التراث على دعمهم ونشرهم للخير وسعيهم في إنجاز هذا الأمر العظيم، كما الشكر موصول لهذه الإمارة الباسمة الرشيدة في هذه الإمارة المباركة على تعاونهم. ثم شكر لكم أيها الأفاضل على الحضور والاستماع، فالتفقه في الدين من أعظم ما يقرب إلى رب العالمين، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وباب من العلم يحفظه الرجل لصلاح نفسه وصلاح من بعده خير من عبادة حول، مسألة من العلم تتعلمها خير من أن تبقى تركع طول الليل، فالعلم عبادة لا يعدلها شيء، والتفريط في العلم إنما تفريط في الخير كله. فنسأل الله عز وجل أن يحفظ بلادنا بحفظه، وأن يبارك في خيراتها وأرزاقها، وأن يديم عليها نعمها، وأن يزيدها أمنا وخيرا، وأن يبارك في ولاة أمورها، وأن يحفظهم بحفظه، وأن يكلهم بعنايته، وأن يعينهم على كل خير، وأن يجنبهم كل شر، وأن يقيد لهم البطانة الصالحة، وأن يرفع درجاتهم، وأن يحسن أعمالهم وأقوالهم وأفعالهم، وأن يوفقهم إلى ما يرضيه عنهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، كما سألوا سبحانه أن يتقبل منا أجمعين، وأن يعيننا على الصيام والقيام، ويجعلنا ممن سلمه إلى رمضان وسلم له رمضان وتسلمه منه متقبلا، إنه